أن يردهما سفرا خائبتين. فالله عز وجل حيي ستير إخوتي أحبتي في الله، هذا الذي قلناه في الحلقة الماضية. أما في هذا اللقاء الطيب الطاهر المبارك نتكلم فيه عن حياء الملائكة. حياء الملائكة، هؤلاء الملائكة الذي خلقهم الله عز وجل من النور، خلقهم الله عز وجل من النور، هؤلاء الملائكة الذين لا يعصون الله طرفة عين أبدا أبدا. هؤلاء الملائكة الذي خلقهم الله عز وجل وهم في عبادته، منهم القائم ومنهم الراقع ومنهم الساجد، فيسبحون الله ويحمدون الله ويشكرون الله، ويوم القيامة يوم الحسرة والندامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ترى الملائكة يستحيون من الله. الملائكة نعم يستحيون من الله يوم القيامة ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الملائكة تستحي أخي الحبيب، ألم تستحي من الله؟ ألا تستحي أختي الحبيبة من الله؟ فالملائكة يوم القيامة يستحيون من الله ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وموقف آخر من حياء الملائكة، هؤلاء الملائكة لا ينظرون إلى عورة مسلم أبدا أبدا، لا ينظرون إلى عورة مسلم أبدا إخوتي أحبتي في الله. ولذلك عندما أنزل الله عز وجل الوحي إلى نبيه ومصطفاه، ذهب النبي إلى زوجه خديجة رضي الله عن خديجة، وهو يقول زملوني زملوني دثروني دثروني. انظر إلى المرأة العاقلة الرشيدة الزكية، قالت يا ابن عم ماذا ترى؟ قال أرى هذا، وكان يشير إلى جبريل عليه السلام. فجلست المرأة التقية العفيفة، جلست ووضعت النبي على فخذها اليسرى وقالت هل تراه؟ قال نعم أراه. فجاءت بالنبي إلى فخذها اليمنى وقالت هل تراه؟ قال نعم أراه. فقامت المرأة الزكية فخلعت حجابها من فوق رأسها وقالت هل تراه؟ قال لا. فوضعت حجابها فوق رأسها وقالت هل تراه؟ قال نعم هذا جبريل. قالت أبشر يا ابن عم، إن هذا ملك ولم يكن شيطان. امرأة زكية تميز بين الشيطان وبين الملك، لأن الملك لا ينظر إلى عورة مسلم أبدا أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نستعيذ في موضعين في دخول الخلاء وعند جماع الزوجة. أمرنا النبي بأن نتحصن في كل موضع وفي كل مكان، ولكن شدد النبي في هذين الموضعين إخوتي أحبتي في الله، عند دخول الخلاء وعند الجماع. قال النبي آمرا أن ندخل الخلاء بالقدم اليسرى، ونقول اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث، ونخرج بالقدم اليمنى ونقول غفرانك. النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يتكلمون الآن ويقولون بأن الناس صعدوا إلى القمر وهؤلاء يتكلمون في الخلاء، نعم، لأنها سنة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لم يتركنا في أي مكان، لم يتركنا في أي مكان إلا وأعطانا التحصينات والإرشادات، هذا النبي الحبيب. لأن عندما تدخل الخلاء أخي الحبيب، عندما تدخل الخلاء ينزل من على ظهرك أو من على كتفيك الملكين الموكلون بك، لا يدخلون الخلاء، فتدخل الخلاء من غير حراسة، هؤلاء يحفظونك أخي الحبيب بأمر من الله، فتدخل الخلاء إلى الشياطين وإلى الجن في الخلاء، عندما تذكر الله يخرج هؤلاء من الخلاء، تدخل وتقضي حاجتك وتخرج وتقول غفرانك، وتقول غفرانك. هذا النبي الحبيب لا يتركنا في أي مكان، هذا النبي خايف علينا من أي مكروه ومن أي سوء، خايف عليك أخي الحبيب، خايف عليك من هؤلاء الشياطين. ونسمع من دخل الخلاء ومسه جني ودخل فيه جني والله من الخلاء، وترى المرأة تضع الماء الساخن في الخلاء وهؤلاء داخل الخلاء، ثم تقول أصابها كذا وكذا، وتذهب إلى المعالجون وإلى الذين يعالجون بالرقية الشرعية. وفي الموضع الآخر أخي الحبيب عند الجماع تقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لا تخلع ثيابك أنت وزوجك، أنت وزوجتك، هذه المرأة التي هي في عصمتك مسؤولة مسؤولية كاملة منك، خف عليها، خف على أخي الحبيب ووجهها وقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لأن الملك لا يدخل معك في الموضع الذي تخلع فيه ثيابك، لا ينظرون إلى عورة مسلم أبدا، حتى لا يضعون الملائكة ولا يطرقوننا في أي مكان كان، حتى في الصلاة، نعم نعم إخوتي أحبتي في الله، حتى في الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، أبشر أبشر أخي الحبيب، يا من تذهب إلى المسجد في الصفوف الأول، أبشر يصلي الله عليك والملائكة يصلون عليك أخي الحبيب. وعندما يؤمن الإمام، اسمع إلى هذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام، اسمع، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه، في لفظة أخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. الله الله على هذا الحديث الجميل إخوتي أحبتي في الله. عندما تكون في المسجد والإمام يقرأ الفاتحة وينتهي من سورة الفاتحة ويقول آمين، أمن معه أخي الحبيب بصوت مرتفع وقل آمين، فإذا وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. والله حديث صحيح، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك أخي الحبيب. فالملائكة لا يتركوننا في أي مكان كان، هم معنا حتى في النوم. نعم نعم إخوتي أحبتي في الله، حتى في النوم لا يتركوننا. عندما تذهب إلى نومك وإلى فراشك تتوضأ كما أمرنا النبي، وتنام على شقك الأيمن وتقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تقول هذا الكلام أخي الحبيب عند نومك وتقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. تقرأ هذه الآية يوكل الله لك ملكا يدافع عنك طول الليل ولا يقترب منك شيطان. وعندما تستيقظ من نومك تدعو الله عز وجل وتذكر الله، فمن ذكر الله وحمد الله كان في كنف ملك، كان معه الملك وطرد الملك الشيطان. ومن قام من نومه ولم يذكر الله ولم يسبح الله ذهب الملك وجلس معك الشيطان لا يفارقك أخي الحبيب. فالملك يذهب معك هنا وهناك، الملك لا يتركك في أي مكان. هذا الملك الذي أعطاك الله عز وجل إياه، الملك لا يفارقنا ليلا ولا نهارا إخوتي أحبتي في الله. فلابد أن نستحي من هؤلاء الملائكة الذين هم معنا لا يفارقوننا ليلا ولا نهارا، حتى في الشغل والعمل نعم معك، حتى في البيع والشراء نعم معك هؤلاء الملائكة. ولذلك قال الله عز وجل كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء يعلمون ما تفعل أخي الحبيب، هؤلاء يكتبون عليك كل صغير وكبير. ولذلك قال الله عز وجل في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى الكلمة أخي الحبيب تكتب عليك، حتى النظرة تكتب عليك، فاتق الله، اتق الله أخي الحبيب، ولا تتكلم بكلام قبيح، ولا تتكلم بكلام بذيء، وتتكلم بالذكر وتذكر الله يكتب لك، وتحمد الله يكتب لك. فلابد أن نستحي من هؤلاء الملائكة الذي لا يفارقوننا ليلا ولا نهارا. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجهنا بأن هؤلاء الملائكة لا يفارقوننا أبدا أبدا، حتى عندما تدعو لأخ لك في الله لم يكن بينك وبينه شيء، يقول لك الملك ولك بمثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا العبد المسلم بظاهر الغيب لأخيه أمن الملك على دعائه فقال ولك بمثله، وفي حديث وفي لفظة أخرى ولك بمثله. أما في الحديث الذي هو عن أبي الدرداء ولك بمثله، حديث أبي هريرة ولك بمثله. فعندما تدعو الله إلى أخيك بظاهر الغيب يدعو لك الملك ويقول لك ولك بمثله، وفي لفظة أخرى ولك بمثله. فهؤلاء الملائكة لا يطرقوننا ليلا ولا نهارا، ولا يطرقون في الصلاة، ولا يطرقوننا في العمل ولا في البيت، حتى عند الموت. نعم نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي هو رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع عن البراء ابن عازب، هذا الصحابي الجميل، هذا الصحابي الغالي الذي روى هذا الحديث العظيم، يقول البراء ابن عازب، يقول النبي: إن العبد المؤمن، وفي رواية المسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. الله أكبر، هذا رسول الله مع الحياء، هذا رسول الله يصف هؤلاء الملائكة الذين لا يفارقوننا ليلا ولا نهارا حتى عند الموت. نعم، حتى عند خروج الروح. نعم، لا يطرقونك أخي الحبيب يا من عشت في طاعة الله، وعشت في كنف الله، وعشت في مساجد الله. هؤلاء الملائكة الذين كتبوا لك كل صلاة وكتبوا

مع حياء الملائكة. هذا الحياء لابد أن نستحي منهم، ولابد أن نعظمهم، ولابد أن نوقرهم في أي مكان، ولابد أن نستحي منهم. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحياء. اللهم ارزقنا الحياء، اللهم ارزقنا بعلم نافع، اللهم ارزقنا بالعلم النافع، اللهم ارزقنا بالعلم النافع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك فقها في الدين وزيادة في العلم وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان برحمتك يا ملك يا ديان. اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد، يا قريبا غير بعيد، يا قريبا غير بعيد، يا من علت له الوجوه وخشعت له الأصوات، يا حي يا قيوم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم انصر الإسلام في كل مكان، اللهم انصر الإسلام في فلسطين، اللهم انصر الإسلام في العراق، اللهم انصر الإسلام في ليبيا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في اليمن، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مصر. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا بحاكما ربانيا يحكم بكتاب الله ويحكم بسنة رسول الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وإن كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمل على تليفونك المحمول